بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله ومشيئته وتوفيقه وتسديده في هذا اليوم السبت 12 من شهر شعبان سنة 31 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة في التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. الكتاب في موضوع من مواضيع العقيدة، أما المؤلف فإنه غني عن التعريف رحمه الله، وأما الكتاب فإنه في الأسماء والصفات كما هو ظاهر من عنوانه. فإن أصول الإيمان وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. والأصل الأول من أصول الإيمان يتضمن أمورا: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه حق، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى ويفعاله من الخلق والرزق والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة والملك إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى التي اختص بها، والإيمان بألوهيته هو توحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق به عز وجل كما هو منهج السلف الصالح. إذن الأصل الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن هذه المسائل. هذا الكتاب الذي ندرسه يبحث في المسألة الأخيرة، في الأصل الأخير من الركن الأول من أركان الإيمان. إذا قلنا الركن الأول هو الإيمان بالله وجعلنا هذا الركن أصولا، فإن الأصل الأخير هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. فالمؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب في هذا الأصل. إذن هذا الكتاب ليس كتابا في توحيد الربوبية، وليس كتابا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ردا على الملاحدة، وليس كتابا في توحيد العبادة توحيد الألوهية، إنما هو كتاب في الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات حصل في انحراف قديم من عهد السلف الصالح لما ظهرت الجهمية، لأنه قد ظهرت انحرافات في العقيدة، وسبحان الله في كل أصل من أصول العقيدة من الأصول التي حصل فيها انحراف هذا الأصل الأسماء والصفات. فظهرت الجهمية في بداية القرن الثاني في أواخر دولة بني أمية، وأعلنوا التعطيل للأسماء والصفات، وهذا معروف، فأنكر عليهم السلف وقام عليهم الأئمة وقتل الجعد ابن درهم بسبب هذا، قتله خالد بن عبد الله القسري وكان أمير العراق في زمن هشام بن عبد الملك، وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، وكان ذلك في يوم عيد الأضحى في العراق. فإني مضحٍ بالجحد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول. الجعد بن درهم علو كبير، ثم نزل وذبحه أمام المسلمين فشكر الناس له صنيعه، كما قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة. شكر له العلماء هذا الشيء، أنه قتل هذا الملحد وهذا المعطل الذي سن هذه السنة السيئة، التعطيل للأسماء والصفات، لأنه قد عطل صفة الكلام وعطل صفة الخلة لرب العالمين سبحانه وتعالى. تلقى هذا الانحراف من الجعد بن درهم تلميذه الجهم، والجهم كأنه هو الذي توسع في الكلام وهو الذي نشر بدعة الجعد هذه، وتلقاها عنه أناس كثيرون في خراسان وفي العراق فنسبت إليه. وحتى الجهم هذا فيما بعد قتل لبدعته، ولكن مع الأسف مقالته هذه انتشرت وأخذتها المعتزلة، طائفة ظهرت فيما بعد. والمعتزلة ظهرت وانحرفت في عدة أصول، انحرفوا في باب الإيمان والأسماء والأحكام، متى يكون الإنسان مسلما، متى يكون الإنسان كافرا، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وانحرفوا أيضا في باب القدر فهم قدرية، وانحرفوا أيضا في باب الأسماء والصفات. والانحراف في الأسماء والصفات عند المعتزلة انتقل إليهم من الجهمية، فتبنى المعتزلة تبنوا مذهب الجهمية في التعطيل، ولكن طبعا كانوا أخف، لأن الجهم وأتباعه كانوا يعطلون تماما الأسماء والصفات. المعتزلة عطلوا الصفات، لم يثبتوا صفة واحدة لله سبحانه وتعالى، أما الأسماء فإنهم أثبتوها إثباتا ليس حقيقيا، إثباتا أجوف كما سيأتي إن شاء الله، جعلوها فقط أعلام لا معاني لها كما سيأتي إن شاء الله أثناء القواعد التي سوف يقررها الشيخ. وهذه المعتزلة هي التي حصلت على يدها الفتنة العظيمة المعروفة بفتنة القول بخلق القرآن، لأنه ظهر خليفة من خلفاء بن العباس وهو المأمون الخليفة المعروف، وكان معتزليا جهميا، هو من المعتزلة ولكنه كان في الأسماء والصفات على معتقد الجهم، وقد تلقى ذلك عن أساتذته في خراسان، لأنه كان نائبا عن أبيه الرشيد هارون الرشيد في خراسان، وكانت له حاشية من الجهمية والمعتزلة، فأخذ عنه هذا المذهب، وكان مفتونا بعلوم الأوائل والعلوم العقلية، وهو الذي عرب كثيرا من كتب اليونان كتب الفلاسفة، فأدخل على المسلمين شرا عظيما هذا الرجل. ثم امتحن العلماء وامتحن الناس بالقول بخلق القرآن، والقصة معروفة، قام الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم في وجه هذا الخليفة حتى هلك وأخذه الله سبحانه وتعالى. ومسألة خلق القرآن هذه مسألة طويلة ومتشعبة ومعروفة. ثم ما زال هذا الانحراف في أسماء الصفات يتوارثه قوم عن آخرين، ظهر ابن كلاب، ثم ظهر الأشعري، ثم ظهر أبو منصور الماتريدي، كلهم لهم أقوال ولهم انحرافات معروفة في هذا الباب. لكن طبعا في الأخير أصبح الانحراف الأشهر والأعظم والأكثر للسلف الصالح ينحصر في طائفتين، في طائفة الأشعرية وفي طائفة الماتريدية. أما المعتزلة فإنهم قد ضعفوا، ولم يبقى مذهب المعتزلة في العصور الأخيرة إلا عند طائفة قليلة تنتسب إلى السنة وعند الشيعة، لأن الشيعة بجميع فروعها الزيدية والاثنى عشرية وكذلك الإباضية الخوارج، هؤلاء كلهم على مذهب المعتزلة، يقولون بخلق القرآن وينفون القدر العقائد التي كانت عند المعتزلة انتقلت إلى الشيعة وإلى الخوارج الإباضية. إذن مذهب المعتزلة بقي في هؤلاء، لأن الآن الزيدية هؤلاء هم شيعة في العقيدة على مذهب المعتزلة الأوائل، وكذلك الأثنى عشرية الشيعة الإباضية كذلك. أما المذهب الأشعري فمع الأسف اكتسح أهل السنة وانتسب إليه معظم الشافعية والمالكية الذين كانوا في عصور متأخرة، فإن الشافعية والمالكية الغالب فيهم أنهم أشاعرة مع الأسف. نادرا ما تجد عالما أو فقيها شافعيا أو مالكيا في المتأخرين، نادرا أن يكون سلفيا، قليل. ومعظم هؤلاء كانوا من الأشاعرة، والأشاعرة معطلة كما سيأتي إن شاء الله كلام عنهم أثناء الكتاب. أما الماتريدية، العقيدة الماتريدية، وهي قريبة جدا من العقيدة الأشعرية، الخلاف بينهم بسيط يعني قليل يسير، كلهم من المعطلة. فاكتسح الأحناف، اكتسح الأحناف المذهب الحنفي، والأحناف هؤلاء يمثلون المشرق الإسلامي، بلاد الهند والباكستان والأتراك وكثير من أهل الشام وأهل مصر أيضا من الحنفية، وهم في العقيدة على عقيدة الماتريدي. في أشاعرة لكن قليل، الغالب أنهم ماتريدي. إذن هذه المذاهب الثلاثة وهم معظم أهل السنة، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، مع الأسف أنهم ليسوا على عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات. أما الحنابلة فبقي كثير منهم على العقيدة السلفية، ولكن مع الأسف أيضا حتى الحنابلة في العصور الأخيرة، في القرون الأخيرة، دخلتهم العقيدة الأشعرية. ولذلك لما قام ابن تيمية رحمه الله في عصره في أواخر القرن السادس ثم في بداية القرن السابع الهجري، قام حقيقة يعني في فترة كانت تعتبر فترة غربة للعقيدة السلفية، كانت العقيدة غريبة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر العقيدة السلفية معتقد السلفي في كتبه في الحموية، في التدمورية، في الوسطية، وفي رسائله وفتاواه يقرر المعتقد السلفي وينقل عن أئمة السلف وعن أئمة السنة إلى ما قبل عصره. وكان يعادى ويحارب ويبدع ويضلل ويقال عنه أنه مجسم. طبعا كل هذه الشتائم كانت تصدر من خصومه الأشعريين، لأن يعني كان المذهب الأشعري في تلك الفترة فترة المماليك، أن الشيخ الإسلام رحمه الله عاش في عصر المماليك الذين جاءوا على الدولة الأيوبية. في تلك الفترة كان المذهب الأساسي والرسمي متأصل في مصر والشام وكانت دولة الإسلام مذهب الأشعري. ثم لما قامت الدولة العثمانية وهم أحناف، أتراك أحناف ماتريدية، انتشرت العقيدة الماتريدية، فأصبح معظم المسلمين في فترة الدولة العثمانية إما من الأشعرية وإما من الماتريدية. فشيخ الإسلام رحمه الله جاء في فترة غربة، لذلك كتاباته حوربت، كتبه كانت تحرق، وكتب تلميذه ابن القيم كانت تحرق، وكان يحارب، يعني كانت فترة صعبة رحمة الله عليه. قام قياما عظيما، وكان يواجه دولة بعلمائها وقضاتها وفقهائها رجالها، كان يواجههم وحده، سجنوا هددوا ما يبالي، يسطع بالحق ويكتب الرسائل ويجيب على الرسائل ويفتي، سبحان الله. ولقد ترك هذا الرجل خيرا كثيرا لهذه الأمة، وكتاباته ورسائله يعني العمدة عند السلفيين في معرفة العقيدة السلفية رحمة الله عليه. إذن انظر إلى تاريخ الانحراف ومدى الانحراف. الانحراف ما هو سهل، خطير وكبير، شيء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وإلى اليوم هناك أشخاص ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي في بلاد الإسلام لا زالوا إلى اليوم متعصبين لعقيدة الأشعري أو عقيدة الماتوريدي ويحاربون العقيدة السلفية. ومنهم من يضلل ويبدع ابن تيمية، ومنهم من يكفر، فضلا عن غيره من علماء السنة والعلماء السلفيين. فهذا المسألة ما هي سهلة، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها عناية عظيمة وأن يدرسها وأن يحقق القول فيها وأن يعرف عقيدة السلف وما كان عليه السلف الصالح. هناك كتب كثيرة طبعا مفيدة جدا تقرر عقيدة السلف، من أفضل هذه الكتب وهذا الكتاب الذي سوف ندرسه، من أفضل الكتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. والشيخ رحمه الله هذه التقريرات وهذه القواعد التي نقلها في كتابه وقررها استفادها من الشيخين الإمامين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإن هذه التقريرات معظمها مزبورة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. إذن الآن عرفنا ما هو الموضوع الذي سوف ندرسه في هذا الكتاب. والشيخ رحمه الله المؤلف له طريقة حسنة في التأليف وفي ترتيب هذا الكتاب بالذات. بدأ لأنه سمى القواعد، بدأ وكان الشيخ رحمه الله يعني مولعا بالتقعيد والتأصيل، هذه طريقته حتى في الفقه بالضوابط يعتني بها جدا، وهذا حقيقة الذي ميزه عن باقي علماء عصره، ومتميز بهذا بالضوابط والتقسيم والفروق والقواعد والأصول. هذا الشيخ يعنى بها كثيرا، ولو ترجع إلى علمه وأثاره فتواب ظاهر فيه جدا رحمة الله عليه، وهذا نفعه كثيرا في دروسه وفي مؤلفاته. ففي العقيدة مشى على هذه الطريقة، جمع القواعد في الأسماء والصفات ورتبها، فبدأ في القسم الأول بالقواعد في أسماء الله عز وجل، وقرر قواعد في هذا الباب من أهم القواعد، بل هي أهم القواعد في هذا الباب. ثم القسم الثاني في الكتاب قواعد في الصفات، وقرر فيها قواعد جليلة. القسم الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، هذا مفيد جدا، إن المعركة بيننا وبين أعدائنا وخصومنا في هذه العقيدة السلفية في الأسماء والصفات في الأدلة. نحن عندنا أدلة من السمع ومن العقل، هم ما يعترفون بها، هم إما أنهم يردونها ما يقبلونها أو يتأولونها، سلاح التأويل والتحريف لها. ولو كانوا معنا في فهم الأدلة هذه ما كان في خلاف، لكن المعركة بيننا وبينهم في الأدلة. القسم الثالث القسم الرابع في الشبهات، يعني هناك أدلة يستدل بها خصوم العقيدة السلفية في تقرير ما هم عليه من الباطل، وهذه الأدلة ليست كذلك، في أجوبة عليها، لأنه ما من مبطل إلا وعنده دليل يستدل به. وهؤلاء من الأشعرية والماتوريدية وقبلهم المعتزلة عندهم أدلة يستدلون بها ويجابهون بها أهل السنة والسلفيين. علماء أهل السنة والجماعة أجابوا عن هذه الأدلة أبين وأخذه. ومن أعظم الناس ردا على هذه الشبهات وعلى هذه الاستدلالات بهذه الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية، كان قويا جدا في هذا الباب رحمه الله، حتى يبهرك، يعني يبهرك من علمه ومن قوة حجته في رده على استدلالات أهل البدع، وليس فقط الاستدلالات السمعية النصية التي تكون مأخوذة من كتاب أو من سنة، لا، حتى في الأدلة العقلية التي هم تميزوا بها، فإنه رحمه الله يأخذ الدليل العقلي الذي يستدل به الغزالي مثلا أو الرازي مثلا أو الجويني، دليل عقلي مسلم به عند الأشاعرة أبدا ما يناقشونه، يأخذه رحمه الله هذا الدليل العقلي ثم يجعله كالثوب البالي أبدا، يبينه ويرد بالقواعد العقلية أنه هذا دليل لا يصلح، دليل فاسد، رد على الفلاسفة ورد على العقلانيين ورد على المعتزلة ورد على الأشاعرة، رد عليهم أدلتهم العقلية، أما الأدلة السمعية فإنهم ما يجورونه في هذا. حتى قال عن نفسه رحمه الله، قال يدلك على قوته، يقول يعني قال ما يأتيني شخص يقول أنا عندي استعداد، أنه معنى هذا الكلام أنه ما يأتيني شخص يستدل بدليل سمعي على بدعته، يعني يأتي واحد مثلا الشيعي يستدل بآية أو حديث صحيح، أو يأتي واحد من الأشاعرة والماتوريدية والصوفية يستدل بآية أو بحديث صحيح على بدعته وضلاله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله إلا جعلت هذا الدليل دليلا عليه، نفسه دليل نفسه، ما يحتاج أن أروح أجيب أدلة أخرى، هذا الدليل نفسه الذي يستدل به أجعله دليلا عليه. يعني انظر إلى القوة رحمة الله عليه. فالشيخ رحمه الله في القسم الرابع أجاب عن الأدلة التي يستدل بها أهل البدع. إذن هذا التبويب يظهر لنا من هذا التقسيم أن الكتاب مكتمل في موضوعه، ومن درس هذا الكتاب فقد حصل خيرا كثيرا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأنه سوف يدرس الأسماء ويدرس الصفات ويدرس الأدلة ويدرس الشبهات دراسة موضوعية مكتملة. والشيخ رحمه الله كتبه بكتابة سهلة واضحة، ليس فيها تعقيد، ليس فيها غموض، لم يكثر الشيخ من استعمال مصطلحات أهل الفلسفة والمنطق أبدا، وإنما كتب كتابه بلغة سهلة واضحة يفهمها العامي ويفهمها طالب العلم، لكن تحتاج بعض التوضيح طبعا. هذا الذي سوف إن شاء الله تعالى نستعين الله على توضيحه وبيانه. قدم لهذا الكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وذب يهدى، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي أي المعية، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه. كما اشتمل أي الكتاب على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله مولاه الفقير من الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سماحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. مقدمة صادرة من إمام أحتاج تزكية للمؤلف وتزكية للكتاب، لكن الشيخ هنا بحث مسألة المعية. يعني قد يقول قائل: لماذا الشيخ رحمه الله بحث في المعية دون غيرها من المسائل الأخرى التي جاءت في الكتاب؟ نعم، الشيخ رحمه الله بن باز بحث المعية وقررها تقريرا سلفيا، لأنه قد حصلت فيها فتنة حول الشيخ المؤلف، لأن الشيخ المؤلف رحمه الله كانت صدرت منه كلمة وهو قد تراجع عنها وترك هذه الكلمة كما سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. صدرت منه كلمة أحدثت ضجة وبلبلة وتشويشا على الشيخ المؤلف، ثم إن الشيخ المؤلف رحمه الله من إنصافه وتحريه للحق وسده لباب الفتن، وقيل وقال بين أهل السنة، فإنه قد تراجع عن هذه الكلمة التي قالها في باب المعية. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله هنا ذكر أن المؤلف قرر في المعية تقريرا سلفيا ليس فيه شائبة وليس فيه شبهة. إذن هذا السبب الذي جعل الشيخ ابن باز رحمه الله يتكلم عن مسألة المعية. وأما قوله رحمه الله كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل، يعني في الأسماء والصفات، وأهل الحلول والاتحاد هم الصوفية، غلاة الصوفية. أهل الحلول هم الذين يقولون إن الله حل في المخلوقات، والاتحاد هم الذين يقولون اتحد الخالق والمخلوق فكانا شيئا واحدا. هذا قول غلاة الصوفية: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف بالعربي وأصحابه. هذا معنى قول أهل الحلول والاتحاد. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته. إذن هذه أربعة أصول. وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات، وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات، الضمير يعود على الأسماء والصفات، هي لأنها هي آخر مذكور، لأنها آخر مذكور. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته أي توحيد الأسماء والصفات، لأنه أيضا هو آخر مذكور، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، لأنه متعلق، لأنه قسم من أقسام التوحيد، ولأنه متعلق بأسماء الله وصفاته، شيء عظيم. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، يعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. هنا قول الشيخ رحمه الله: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل. والشيخ دقيق في عباراته، لم يقل على الوجه الأصح أو الواجب، لأن المسلم الذي يجهل هذا الباب يجهل كثيرا من الأسماء والصفات، ويعبد الله عبادته صحيحة، ولكن هل عبادته هذه على الوجه الأكمل؟ لا، لا تكون على الوجه الأكمل حتى يتعلم ويتعرف ويحقق في أسماء الله وصفاته. فإن الإنسان إذا عرف الله بأسمائه وصفاته يزداد تعظيما له سبحانه وتعالى، وحبا وتعلقا به، فيعبده على الوجه الأكمل. أما إذا كان جاهلا بهذا الباب فإن عبارته تنقص بحسب ذلك، ولكن عبارته تكون صحيحة. يعني لو جاء شخص جاهل من العوام أو من الجهلة وعبد الله فعبارته صحيحة إذا اشتملت على الإخلاص والمتابعة، ولكن لا تكون على الوجه الأكمل. لذلك الشيخ قال: على الوجه الأكمل. قال الشيخ رحمه الله: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني في قوله سبحانه وتعالى: فادعوه بها، في الآية الكريمة: فادعوه بها، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. دعاء المسألة يكون باللسان، دعاء العبادة يكون بالأفعال وبالأركان. فإن الذي يصلي يدعو الله عبادة، والذي يصوم، والذي يزكي، يتصدق، الذي يجاهد، الذي يطلب العلم، الذي يتلو القرآن، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي يسبح، الذي يهلل، هؤلاء كلهم يدعون الله عبادة، لأنه فعل هذه الطاعة يبتغي وجه الله، ويبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويبتغي العفو والمغفرة، ويبتغي المنزلة، يبتغي الأجر، فهو سأل الله بطاعته وعبادته. أما دعاء المسألة أن يدعو بلسانه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعفو عني، آخره. فالمسلم إذا عبد الله فإنه يسأل، فإنه يسأل كما سيبين الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى، أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة. التوبة هذه إيش؟ هذه قول العمل، عمل، توبة عمل. نحن قلنا دعاء العبادة العمل. فتقوم، قال الشيخ: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا يكون لهذه الأسماء الحسنى أثر في سلوكك. أما دعاء المسألة لا، أن تسأل الله سبحانه وتعالى وأن تدعو وأن تجعل هذه الأسماء وسيلة لك، يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، إلى آخره. والعلماء يقولون ينبغي أن تجعل الوسيلة لك في كل مسألة وفي كل دعاء ما يناسب، يعني أن تجعل الوسيلة من الأسماء في كل مسألة ما يناسب هذه المسألة. فإذا أردت المغفرة تتوسل بسم الله الغفور، وإن أردت الرحمة تتوسل بسم الله الرحيم، وهكذا. وليس من الأدب في الدعاء أن يعكس الإنسان، أن يقول مثلا يعني إن كان لما فعلها مؤمن، لكن لابد من التنبيه، أن يقول يا شديد العذاب والعقاب ارحمني. هل شديد العقاب والعذاب تناسب الرحمة؟ لا، هذه معاكسة ما تنبغي. إذن قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء هنا إما أن يكون دعاء قوليا وهو دعاء المسألة، أو دعاء عمليا وهو دعاء العبادة، وتكون هذه الأسماء وسيلة لك في دعاء المسألة أو وسيلة لك في دعاء العبادة. يقول الشيخ رحمه الله ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا للعباد، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. إذن الشيخ في القطعة الأخيرة بيّن الباعث له على التأليف. الباعث له على التأليف أمران، الأمر الأول من أجل منزلة هذا الأصل الأسماء والصفات، لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم. ومن هو المعلوم هنا في هذا العلم؟ هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. فأسماء وصفات هذا العلم لا شك علم شريف جدا وجليل متعلق بالله سبحانه وتعالى، وشرف العلم يكون بشرف المعلوم. ومن كان بالله أعرف كان له أخوف. البحث الأمر الثاني في السبب البعث على التأليف، يقول الشيخ من أجل كلام الناس بالحق وبالجهل، بالحق وبالباطل. الناس خاضوا في هذا الباب وتكلموا، منهم من تكلم بالحق ومنهم من تكلم بالباطل، وبين الشيخ رحمه الله سبب القول بالباطل في هذا الباب. إما أن يكون هذا القول الباطل إما أن يكون ناشئا عن جهل، وإما أن يكون ناشئا عن تعصب، وأيهم أخف، الذي يتكلم بالجهل اللي يتكلم بالتعصب؟ لا شك اللي يتكلم بالجهل أخف، لأن هذا الجاهل إذا علم رجع إلى الحق، لكن المتعصب الغالب أنه لا يرجع مع الأسف، يبقى على ضلالته وعلى انحرافه وعلى زيغه، ويتعصب ضد الحق وللباطل. يعني تجده لماذا أنا قدمت مسألة ضد الحق؟ إن الغالب على المتعصبين تجد إنه يناكف ويعاند الحق وأهله أكثر من تعصبه وتمسكه على باطل، أليس كذلك؟ تجده متعصب، نعم، متمسك بباطله بأشعريته ما تريديته لكن في الوقت نفسه عنيد ومحارب لأهل السنة ولمذهب السلف الصالح، ويبدع ويضلل وربما يكفر من يعتقد العقيدة السلفية. والله المستعان. أما قول الشيخ رحمه الله في التعريف لصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، والغالب والكثير أن الأسماء تقدم على الصفات من هذا الذي في الكتاب والسنة، وأيضا لأن الأسماء هي الأساس للصفات، لأن الصفة تؤخذ من الاسم وليس العكس، الصفة نأخذها من الاسم وليس العكس، فالأسماء تقدم. ولكن الشيخ رحمه الله قدم الصفات من أجل الظاهر، من أجل السجعة، من أجل السجعة، ما في بأس، ما في حرج. والأسماء كل ما دل على ذات الله سبحانه وتعالى مع صفات الكمال القائمة به، هذه الأسماء، الاسم وكل ما دل على ذات الله عز وجل مع صفات كماله. الصفة، الصفات هي نعوت الجلال والكمال القائمة بالذات. هذا الفرق بين الاسم والصفة، أو بين الأسماء والصفات. الأسماء كل ما دل على ذات الله عز وجل مع صفات كماله القائمة به، هذه الأسماء. الصفات نعوت الكمال والجلال والجمال القائم بذات الله سبحانه وتعالى، كالعلم والحكمة والقدرة والعزة إلى آخره. فالاسم يدل على أمرين، الاسم يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد، لأن الاسم علم وفي الوقت نفسه فيه صفة، فيه صفة في داخله، صفة العزيز في داخله العزة، القدير في داخله القدرة. فالاسم يدل على أمرين، وأما الصفة تدل على أمر واحد، على الصفة فقط. ويأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله في أثناء القواعد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.